فيخسف الله بأولهم وآخرهم. لما قال هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء، ما جاءوا لقصد سيء لغزو الكعبة، وفيهم ناس ليسوا منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل له ما نوى. وهذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة، عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معهم في العقوبة. الصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحد. ويوم القيامة يبعثون على نياته. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الحاصل من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. إذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح، فقال: لا هجرة. وهذا النفي ليس على عمومه، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف رحمه الله، لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام، ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة، وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه. فصارت البلد بدلا من كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك. وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود إلى أن تكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، يعني الأمر بعد هذا جهاد، يعني يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد. والنية، النية يعني النية الصالحة في الجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا. وحينئذ يكون الجهاد فرض عين، إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا وأن لا يتخلف منهم أحد إلا من عذره الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيره ولا تضره شيئا. المهم أنه إذا استنفر الإمام الولي على الناس، إذا استنفر الناس وجب عليهم أن ينفروا، ولا يحل لأحد أن يتخلف إلا من عذره الله. وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، يعني إذا جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب، فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم. الحالة الثالثة إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرض عين ولا يجوز لأحد أن ينصرف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. الموضع الرابع إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من فرد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه محتاج إليه. ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، ولو مرة واحدة، يجاهدون أعداء الله يقاتلونهم لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث إنه وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا، ولكن لأنه بلد إسلامي فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد. ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء، لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى دفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية. أما الدفاع بنية الوطنية أو بنية القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينفع صاحبه يوم القيامة، وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انتبه لهذا القيد: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لا لأنه وطنه، إيش وطنك؟ إذا كنت تقاتل الوطن فأنت والكافر سواء، لكن قاتل لتكون كلمة الله العليا ممثلا في بلدك أو ممثلة في بلدك، لأن بلدك بلد إسلام. ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم يعني يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان قاتل في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام. فبهذه النية تكون النية صحيحة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فقال: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي لفظ: إلا شركوكم في الأجر. وكذلك حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه نحو هذا الحديث. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر، يكتب له أجر ما نوى. أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر، يعني لما كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه يعمله ولكن حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملا. فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه، فإنه يكتب له أجره كاملا. وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع، فإنه يكتب له الأجر كاملا. أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. ودليل ذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يعني أهل يعني أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من سبق ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عمل. فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل ثلاث صلاة دبر كل صلاة 33. ففعلوا، فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل. فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم إنكم أدركتم أجر عملهم، لكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير، وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني سواء في أجر النية، أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إذا كان من عادته أن يعمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد في سبيل الله فإن له أجر من شاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا شعبا إلا وهم معه. ويدل لهذا قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ونظير هذا أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا من فضل الله عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أن الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما منعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه. أعد. عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا من. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء، فجاء ابنه معن فأخذها. ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد، ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين. فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له ما إياك أردت، يعني ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما أخذت. فقوله عليه الصلاة والسلام لك يا يزيد ما نويت يدل على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له. وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لك يا معن ما أخذت. ففي هذا الحديث دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصاً يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزئ وتكون مقبولة، تبرأ بها ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوى فله نيته. ومنها أن الإنسان لو وقف شيئا، أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى الكبير لكنه خلاف ما في قلبه فإنه على ما نوى وليس على ما سبقه به على ما سبق به لسانه. ومنها أيضا لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الحج، لا يعرف الفرق بين العمرة وبين الحج، فحج مع الناس فقال لبيك حجا وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فإن له ما نوى ما دام قصده أنه يريد العمرة لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء. ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق ويريد أنها طالق من قيد لا من النكاح فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته. المهم أن هذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه وهو كذلك، يعني أنه يجوز أن يتصدق الإنسان على ابنه. والدليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد أرادت أن تتصدق قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب امرأة ابن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنه كان فقيرا رضي الله عنه، فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. ومنها أيضا أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزئ، لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه مثل أن يكون على الابن حادث يعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده للإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له. والله موفق. صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع الوداع اشتد به، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوداع ما ترى ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بدون مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعود في مرض ألم به وذلك في مكة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزور من يزور منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا على أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه، كان من أحسن الناس خلقا وألينهم لأصحابه وأشدهم تحببا إليه. فجاءه يعوده فقال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني أصابه وجع عظيم كبير، وأنا ذو مال كثير، أو قال كبير، يعني أن عنده مال كثيرا، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني بثلثيه اثنين من ثلاثة؟ قال لا. قلت أفأتصدق بالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فقولها أتصدق بثلثي مالي يعني أعطيه صدقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. أما من كان صحيحا ليس فيه مرض أو فيه مرض نسيء لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء، بالثلث، بالنصف، بالثلثين، بماله كله، لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إذا كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث، وقال الثلث، والثلث كثير، أو قال كبير. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما أرضاه ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان هو جائزا، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع أو الخمس. قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة، يعني لا تترك لهم شيئا، يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا. وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير لهم. لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك، لا، بل له أجر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني يتكففون الناس، لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب، وإذا تصدقت به انتفع به الأباعد، والصدقة على الفقير على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث. تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده، وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق بثلثي ماله أو بنصفه أو بثلثه، فقال: الثلث، والثلث كثير. ثم بين له أنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف، بل قال قبل ذلك: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. يقول: لن تنفق نفقة، يعني مالا، لن تنفق مالا، دراهم أو دنانير أو ثيابا أو فرشا أو طعاما أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها. الشاهد من هذا قوله: تبتغي به وجه الله، يعني تقصد به وجه الله عز وجل، يعني أن تقصد به أن تصل إلى الجنة حتى ترى وجه الله عز وجل، لأن أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى وجه الله عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يعني أنهم يرون ذلك حقا. فقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله، مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب، لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق، ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله أجرك الله على ذلك. وكذلك إذا أنفقت على أولادك، إذا أنفقت على أمك، على أبيك، بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا. ثم قال رضي الله عنه: أخلف بعد أصحابي، يعني أأخلف بعد أصحابي، يعني هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف، فقال: إنك لن تخلف. وبين له أنه لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة، يعني لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله، فإن الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة، رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان، فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات، حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف. أن تخلف هنا غير أن تخلف الأول، لعلك أن تخلف يعني أن تعمر في الدنيا، وهذا هو الذي وقع. فإن سعد بن أبي وقاص عمر زمانا طويلا، حتى إنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف 17 ذكرا واثنتي عشرة بنتا، 17 ذكر واثنتي عشرة بنتا، وكان بالأول ما عنده إلا بنت واحدة، ولكن بقي وعمر ورزق أولادا 17 ابنا واثنتي عشرة ابنة. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وهذا الذي حصل، فإن سعد رضي الله عنه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية، وفتح فتوحات عظيمة كبيرة، فانتفع به أقوام وهم المسلمون، وضر به آخرون وهم الكفار. والله موفق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمطر أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه. ما في الشرح، في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تخلف حتى يضر بك ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقلنا إن هذا الأمر وقع، فإن سعد بن أبي وقاص عمر حتى فتح الله على يديه بلاد كثيرة من بلاد الكفر، فانتفع بذلك المسلمون وضر بذلك الكافرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم، وذلك بأمرين: الأمر الأول ثباتهم على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة. والثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله، لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به، يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به، لا يمكن أن ترجع فيه. وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه، ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التلفزيون من بيوته توبة إلى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا: هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت؟ نقول: لا، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدونه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل ربه أن يمضي لأصحابه هجرته، قال: ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا تجعلهم ينكصون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم. وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم، حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا يعني علمانيا بمعنى أنه لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله، ولا بين الفسوق والطاعة. فالإيمان هو التقدم حقيقة، المتقدمون هم المؤمنون، والتقدم يكون بالإيمان، والردة تكون نقصا على العقبين، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: ولا تردهم على أعقابهم. في هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة كثيرة، منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي عيادة المرضى فوائد، فوائد للعائد وفوائد للمعود. أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم، لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض. ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يدي ثمار الجنة حتى يعود. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض، ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية، عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده. ومنها أن فيها جلبا للمودة والمحبة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه يتذكرها، وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض وحصلت منه ملاقاة لك، تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. أما المعود فإن له فيها فائدة أيضا، لأنها تؤنس وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم من المرض. وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون أو غيرها، فيكون في ذلك فائدة للمعود، فائدة كبيرة. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله، يعني يفرحه، يقول: ما شاء الله أنت اليوم في خير، وما أشبه ذلك. يعني مو بلازم يقول أنت طيب، قد يكون اليوم أشد مرض من أمس، لكن يقول أنت اليوم في خير، لأن المؤمن كله خير، كل أمر المؤمن خير، إن أصابه ضر فهو في خير، إن أصابته سر فهو في خير. فيقول الله: اليوم أنت بخير والحمد لله، وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. والأجل محتوم، إن كان هذا المرض أجله مات، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي. المهم أنه ينبغي كما قال أهل العلم أن ننفس له في أجله، وينبغي أيضا أن نذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة، لأنه ربما ينزعج ويقول: لولا أنه رأى أن مرضي خطير ما ذكرني بالتوبة. لكن يبدأ يذكر من الآيات، إن كان يحفظ الآيات أو الأحاديث اللي فيها الثناء على التائبين، ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك أن يذكره الوصية، ما يقول: أوصي فإن أجلك قريب، إذا قال هكذا انزعج. يذكر مثلا بقصص واردة عليه، مثلا يقول: فلان مثلا كان عليه دين، وكان رجل حازم مثلا، كان يوصي أهله بقضاء دينه، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا ينزعج بها. قال أهل العلم: وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه، ينبغي أن يقرأ عليه، ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قولها: اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومثل قوله: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.